يقول سائل: هناك من يكتب على مركبتي أو على، يقول عبارة ما شاء الله تبارك الله أو صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يرد العين؟ هذا تذكير بذكر الله عز وجل، وأما العين فلا يردها إلا الله، لكن الأسباب الشرعية لا بأس بها. يقول السائل: بعض الناس يداوي بالإبر في علاج الواهنة، فما الأسباب التي جربت؟ إما وردت شرعا وإما جربت بالفعل وعلم أنها نافعة بإذن الله وليس فيها مادة محرمة، فهي من الأسباب الجائزة. تداووا ولا تتداووا بحرام. لما سئل عن الخمر قالوا هي دواء، قال إنها داء وليست دواء، لم يجعل الله شفاء أمته فيما حرم عليه. إذا لم يكن بهذه الإبر شيء من المواد المحرمة فلا بأس بها إن شاء الله. يقول: من مات على شرك أصغر معتقدا ذلك هل يصلى عليه؟ سمعتم قول الصحابي أنه قال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك. فهذا من باب التهديد والتحذير. لا يصلى عليه ليس مسلم. قد يصلى عليه، لكن من أراد أنه من باب يعني الورع بالنسبة لنفسه ومن باب التحذير للآخرين إذا علم أني تركت الصلاة عليه لأنه فعل وكذا وكذا فهذا عائد إليه. لكن عموما ما دام أنه مسلما ولم يصل إلى درجة الشرك الأكبر فإذا يصلى عليه وأمره إلى الله، ويكون الإنسان بالخيار عليه. إذا علم أنه مصر على شيء من الشرك الأصغر فأنت مخير. يقول السائل: ما فاتته الصلاة يومين لم يصلها بسبب أنه كان مريضا، كيف يقضي الصلاة؟ الإنسان لا يعذر بترك الصلاة بحجة المرض إلا إذا كان قد غاب عقله وفقد شعوره ولم يدري عن نفسه، وإلا الواجب عليه أنه يصليها على حسب حاله، ولو بالإشارة برأسه مثلا يومي إيماء إذا ما يستطيع أن يصلي جالس أو على أي حال لا يعذر. أما إذا كان أنه قد أغمي عليه وفقد شعوره أو كان في بنج مثلا، فمن حين ما يشعر يصلي على حسب حاله، لكن هذا ربما يكون جاهل، فعليه أن يقضيها الآن في الحال، يسردها مرتبة، لا يقول أصلي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر، لا، صليها في الحال سواء، كلها يأتي بها بوقت واحد مرتبة من الفجر إلى العشاء، ثم اليوم الثاني كذلك، ويتوب إلى الله ويستغفره مما فعل، فإنه لا يجوز تأخير الصلاة ما دام الإنسان عقله معه، يصلي على حسب حاله واستطاعته. اتقوا الله ما استطعتم. يقول السائل: ما حكم صناعة الحيوانات والطيور من أجل أنها ألعاب للأطفال؟ هل هذا فيه مشابهة لخلق الله وفيه من مضاهاة المحرمة؟ الحديث صريح: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح ليس بنافخ، كل مصور في النار. ذوات الأرواح تصويرها حرام، ولكن قد يصل إلى درجة الكفر، وهو أنه إذا زعم أنه يفعل كما يفعل الله أو صنعها من أجل تعبد من دون الله. وأما إذا كان يتاجر بها أو من أجل أن يجعلها ذكرى كما يقول فهي كبيرة من كبائر الذنوب. وعلى كل حال لا يحل التصوير إلا للضرورة كالأوراق الرسمية التي لا بد منها، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز أن أخذ من مال رجل لي حق عنده ولا يريد أن يعطيني إياه دون علمه، علما سألني أخذ حقي ليس أكثر؟ إذا كان حقك يقينا مثل الشمس وتعلم أنه لن يعطيك إياه واستطعت وظفرت به فخذ حقك من غير زيادة ولا بأس بذلك إن شاء الله. كما أذن النبي عليه الصلاة والسلام لهند أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف لما كان يبخل عليهم. يقول علي دين أثقلني، هل يجوز سداده من زكاة مال التجار؟ إذا كان عليك دين ولا تجد له وفاء وذكرت أمرك لمن عنده زكاة فأنت من الغارمين، والغارمين من أهل الزكاة كما ذكر الله في كتابه، ولكن لا تأخذ زيادة أو تتخذها عادة، واحذر من الاستدانة إلا للضرورة القصوى حتى لا تركبك الديون ولا تحتاج إلى أموال الناس. يقول السائل علي كفارة 12 يوما من رمضان، ما هي كمية الطعام التي أخرجها وهل يجوز أن أدفعها نقود وهل يكفي الإطعام؟ إذا كان عليك صيام يجب عليك أن تصوم إذا كنت تستطيع، أما إذا كنت ما تستطيع الصوم لمرض يزيد معك لو صمت أو يضرك ما تستطيع الصوم أبدا فعليك الكفارة إطعام مسكين عن كل يوم، ومقدار الإطعام كيلو نص من الطعام، ولا يجوز أن تخرج نقود لا في الكفارات ولا في زكاة الفطر. كل شيء يذكر فيه طعام فهو طعام، إما من التمر أو من البر أو من الرز، الشيء الذي ترضاه لنفسك ولأهل بيتك تخرج منه كيلو نص عن كل مسكين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.